طريق الباب الإيمان بالله سبحانه الخالق لكل شيء والمتصرف لكل شيء سبحانه وتعالى لا شريك له. فإذا استطيع أن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق هو الرازق وهو المدبر وهو المتصرف ليس هناك من يشاركه في خلق أو تدبير أو تصرف، إنما الملائكة الذين وكلهم الله مأمورون بأمره سبحانه وتعالى. فتوحيد الربوبية لم ينكره كفار قريش على الله سبحانه وتعالى، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، قال جل وعلا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض سخر الشمس والقمر ليقولن الله، وقال جل وعلا قل من يرزقكم من السماوات والأرض من يملك السمع والأبصار ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي فسيقولون الله. توحيد الربوبية ما أشرك به إلا متأخرون من أهل البدع كغلاة الصوفية الروابط الذين جعلوا من أئمتهم ومن أقطابهم وأبدانهم من يتطرق في الكون أو من يخلق، وهكذا القائلون بخلق أفعال العباد كالقدرية الذين هم مجوس هذه الأمة. ولهذا هناك من يعتقد أن غير الله جل وعلا يتصرف في الكون، هذا شرك في الربوبية. وقد بين الشيخ محمد بن عبد الوهاب الجزري رحمه الله تعالى عليه أن مما جعل شرك المتأخرين أغلظ من شرك الجاهلية الأولى أنهم أشركوا في الربوبية التي لم يشرك بها أبو جهل وأبو لهب. وتوحيد الأسماء وتوحيد الأسماء والصفات أو توحيد الألوهية وتوحيد الله جل وعلا بأفعال العباد، منهم من يقول هو توحيد الله بالعبادة وإفراده بها، ومنهم من يقول وإفراد الله عز وجل بأفعال العباد من خوف ورجاء وتوكل وصلاة وصيام إلى غير ذلك من الأعمال الظاهرة والباطنة. العبادة هي اسم جامع كما قال شيخ الإسلام لكل ما يحبه الله جل وعلا ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. على هذا التوحيد الألوهية وأعظم أنواع التوحيد فهو مستلزم للتوحيد أو متضمن لتوحيد الربوبية. إلزم من عبد الله جل وعلا أنه مقر بربوبيته، ومن أقر بربوبية الله سبحانه وتعالى لزمه أن يؤمن وأن يقر بألوهيته. هو التوحيد الذي دعت إليه جميع الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. من أجله خلق الله الخلق، ومن أجله قامت المعارك بين المسلمين والكفار وبين الرسل وأعدائهم، ومن أجله خلق الله السماوات والأرض والجنة والنار. لأن الله جل وعلا يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، معنى ليعبدون أي ليوحدون. توحيد الألوهية التوحيد الذي عليه مدار ما دار عليه، والتوحيد الذي دارت عليه الأنبياء والمرسلون مع أقوامهم في خطاباتهم ومجادلاتهم، هو الذي يجب أن يدعى عليه ويحرص عليه، خلافا للخوارج الذين دعوا إلى الحاكمية وجعلوا هنالك توحيدا خاصا هو الحاكمية، وقالوا إنه هو الدين الحق وهو التوحيد الذي يجب ان يدعى اليه، حتى قال احد زعمائهم وهو ابو محمد المقدسي من خوارج هذا العصر، قال هو ديداء ديننا وديننا الذي ندين الله به ندين الله به الدعوة إلى الحاكمين. هكذا غيره الدعوات الباطلة توحيد الإدعابين الأنبياء والمرسلون تكون سيد وقت أو دعاة التكفير وهو أصل لندع التكفير في هذا العصر والضلال والانحرافات. قال إن التوحيد الذي دعا إليه الأنبياء والمرسلون الصالحون وقالت من أجل المعارك هو توحيد الحاكمين. هذا كلام في غاية الخطران. فإن شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه يقول كما في مجموع الفتاوى إن الدعوة إن التوحيد الذي دعا إليه الرسل ودعا إليه الأنبياء وما قامت الجنة والنار إلا من أجله هو الذي عليه مدار الأمر هو توحيد الألوهية هو أن يعبد الناس الله سبحانه وتعالى يشركون به شيئا. لهذا كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيها الناس قولوا لا إله إلا الله أفلحوا من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة. قال وأمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله إذا قالوا عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. ولهذا قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى عليه هدى وهو معنى لا إله إلا الله إن معناها لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى. جميع العبادات من صلاة وصوم وغير ذلك يجب إخلاصها لله وحده لا شريك له ولا يجوز صرف شيء منها لغيره. أما صبر مهما حصل فلا تصرف العبادة إلا لله ولا يكون الأمر إلا لله سبحانه وتعالى. فلهذا يجب أن يتعلم الناس هذا التوحيد وأن يعلموه نبلغوه وهو دعوة أنبياء الله جل وعلا ورسله. عليه مدار الخلاف بين الخلق فالذين ينذرون ويدعون الأموات يشيدون القبور والأرواح يدعونها من دون الله يطلبون منها الشفاء والعافية والولد أن ذلك على كله من الشرك بالله جل وعلا كما سئل. أما توحيد الأسماء والصفات فهو ألا نسمي الله إلا ما سمى به نفسه أو سماه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأن لا نصفه إلا بما وصف به نفسه أو وصفه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير تحريف ولا تكييف من غير تعطيل ولا تحريف. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولم يكن له كفوا أحد. هذه أسماء الله عز وجل الذي سمى بها نفسه وصفات سبحانه وتعالى التي وصف بها نفسه أسماه ووصفه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهذا هو توحيد الأسماء والصفات. وإذن أسماء والصفات ظلت فيه فرق كثيرة وكان تولى وقد هيأ الله جل وعلا علماء الإسلام في القرون الوسطى فرد عليهم من شيخ الإسلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عليهم جميعا وقبلهم من الأئمة من رد على أهل البدع الذين أنكروا الأسماء وبعض من أنكر الصفات وبعض من أنكر الأسماء والصفات وبعض من أنكر بعض الأسماء وأثبت بعضا وبعض من أنكر بعض الأسماء وأثبت بعضا. هذا كله من التخبط في إثبات ما أثبته الله لنفسه. الواجب هو إثبات ما أثبته الله لنفسه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. هذا بالنسبة لتوحيد الأسماء والصفات. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه والكلام في الأسماء والصفات قد أفردت فيه المؤلفات الشيخ الواسطية الواسطية لشيخ الإسلام التدورية والحموية والطحاوية وشرح السنة البركائي وغيرها من كتب السنة كالسنة لابن أبي عاصم والسنة لابن أحمد والسنة لعبد الله بن أحمد وغيرها من الكتب التي اندلت هذا الباب العظيم الذي ظل من صلى فيه من أهل البدع والانحراف. قال وأقسام الشرك ثلاثة شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي. فالشرك الأكبر طورا وإن أحسبوا طبعا على الله سبحانه وتعالى لئن أشركت لأحبطن عملك. فالخلود بالنار لمن مات عليه. قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. وأن من مات عليه فلن يغفر له الجنة عليه حرام. كما قال عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال سبحانه وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. من الوعي لهم الأموات والأصنام والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم ونحو ذلك. هذا بالنسبة للشرك الأكبر. فهذه هي الفروق بينه وبين الشرك الأصغر والنوع الثالث. الشرك الأكبر يجب الخلود في النار وكذلك أيضا لا يغفر لصاحبه فيحرم على صاحبه الجنة ومن مات وهو عليه فلا يمكن أن يدخل الجنة أبدا وليس تحت المشيئة. فأنواعه كما قال دعاء الأموات الذين يدعون الأموات من دون الله قد كفروا بالله وأشركوا به. قال سبحانه وتعالى إنه من قال سبحانه وتعالى ولا تدعوا مع الله ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به إنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. أثبت الله جل وعلا كفر هؤلاء الذين يدعون الأموات يدعون الأصنام الأوزان كالناتي والعزى وهبل وغير هذا الأصنام القديمة وهكذا الحبيبة التي هي القبور الذين يدعون سواء دعوا نبيا أو دعوا رسولا أو دعوا ملكا أو دعوا صالحا كالذين يدعون عليا والحسين والحسن الذين يدعون أئمتهم وكبارهم فهذا كله كفر بالله جل وعلا يوجب النار. والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم قد كفر هذا عند عباد القبور من الصوفية والشيعة وهاتان الفرقتان هم أعظم هما أعظم المروجين الممجدين للقبور المشيدين لها والداعين إلى الشرك لله جل وعلا على نعم. كان الواجب أن يحذر المسلمون فإن الشرك يتجدد بأشكال وأنوال مختلفة كل زمان ومكان عياذا بالله. أما الشرك الأصغر قال الشيخ رحمه الله عليه فهو ما ثبت للنصوص من الكتاب أو السنة تسميته شركا ولكنه ليس من جنس الشرك الأكبر ولكنه ليس من جنس الشرك الأكبر كالرياء في بعض الأمور كالرياء في بعض الأعمال والحلف بغير الله وقول ما شاء الله وشاء فلان ونحو ذلك لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء. رواه الإمام أحمد الطبراني والبيهقي محمود بن لبيد الأنصاري رضي الله تعالى عنه بإسناد جيد. رواه الطبراني من أسانيد جيدة عن محمود بن لبيد عن واضع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحديث صححه العلامة الألباني وكذلك العلامة مقبل بن هادي بوافه رحمة الله تعالى على الإمام. ألم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. رواه الإمام أحمد في سند صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. رواه أبو داود والترمذي في سند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تقول ما شاء الله وشاء فلان ولكن قل ما شاء الله ثم شاء فلان. خرج أبو داود في إسناد صحيح عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما. هذه الأحاديث كلها أيضا صحاها الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه. هذا النوع لا يوجب الردة ولا يوجب الخلود في النار ولكنه ينافي كمال التوحيد الواجب. قال تشركون. فلم يحكم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ردة أو بالكفر المطلق. ثم ذكر الحلف بغير الله. الحلف بغير الله العلماء لهم تفصيل. إذا كان الحلف بغير الله إنما يجري على لسانه هذا الحلف هو شرك أطلاق. إن كان يعظم المحلوف أعظم من تعظيمه لله جل وعلا أو كتعظيمه لله فهذا شرك أكبر مخرج من الملة، فهو يعتبر من الكفر بالله سبحانه وتعالى. لكن المقصود بكلام المؤلف رحمه الله عليه الحلف بغير الله الذي هو مما اعتادته الألسن ولا يعظمون المحلوف كتعظيمهم لله جل وعلا أو يساوون ذلك. قول الله وقول ما شاء الله وجد وهو التشريك بالواو كذلك ايها الاخوه من الشرك بالله سبحانه وتعالى ما يقال الله محمد يكتب على جدران وعلى اللائحات وعلى الساعات والاوراق كلمه الله محمد هذا من الشرك. وقد افتى بشركيته كما بين الدائمه الشيخ ابن عثيمين وغيرهم من العلماء الذين بينوا خطر ذلك وكذلك الشيخ بكر بن عبد الله وزيد رحمه الله تعالى عليهم جميعا. فأمر النبي عليه الصلاه والسلام من الشرك الاصغر الرياء، والرياء هو كما هو معلوم لديكم ان يظهر العبد العمل او يرائي به غيره. فالرياء اقسام نختم ان شاء الله باقسام الرياء. فالرياء منه ما هو كفر اكبر برياء المنافقين عليهم لعنه الله الذين ابطلوا الكفر واظهروا الاسلام رياء فقط توصلوا الى مصالحهم الشخصيه والدنيويه. فبالنسبه للرياء الذي يكون افضل هو الرياء ان يرائي الانسان بعمله وفي بعض اعماله يرى الناس محله ويرى إثاره ويسمع أخرى. الفرق بين الرياء والتسويع أن الإنسان إذا عمل العمل والناس ينظرون إليه أو يعلمون مكانه فهذا رياء. التسويع أن يعمل العبد العمل ولا يراه الناس ولا يعلمون مكانه ثم يصبح ويخبر الناس بما فعل ويتكلم إذا كان عليه من العمل الصالح من قيام او صيام او قران او غير ذلك. فالرياء دخل العباده على تفصيل. كانت العباده متصله او يفسد العباده اجمع. فمن راى في صلاته ودخل الصلاه مرائيا هذا صلاته باطله فعليه ان يعيدها. فان كان قرأ عليه الرياء فجاهد نفسه فليس عليه شيء. فإن كانت العبادة منفصلة كقراءة القرآن فمن قرأ آيتين أو ثلاثا هو مخلص لله ثم أثر شخص تجمل القراءة وحسنها مراءة لهذا الشخص فتكون الثلاثة الأولى مقبولة الثلاثة الأخرى التي رأى بها غير مقبولة. هذا إذا كانت العبادة غير متصلة ببعضها. هذا بالنسبة لتقسيم الرياء. فلا يجوز الرياء في أي حال من الأحوال. يجب على المسلم أن يسعى في إصلاح نيته وأن يحذر من الرياء فإنه ينبت بألوان كثيرة في القلب كما قال سفيان الثوري رحمه الله عليه ما علمت شيئا أشد علي من نيتي والإخلاص عزيز. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل وأن يعيذنا من الشرك والرياء والسمعة. نسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وما لا نعلمه وما نعلمه وما نعمله وما لم يعلم. ونسأله سبحانه وتعالى أن يعيذنا وإياكم من أنواع الشرك وأن يرزقنا التوحيد. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.